يقول يريد توضيح دقيق لمسألة جنس العمل والمقصود بجنس العمل وهو العمل نفسه أم ماذا، وهل هو شرط في كمال الإيمان؟ وأيضا هناك خلاف كبير بين أهل العلم في القول بأن العمل شرط كمال في الإيمان، وقد ودع أناس وظلل أناس في هذه المسألة، نريد توضيحا شاملا في هذه المسألة. الإيمان مركب من اعتقاد وقول وعمل، هذا هو قول أهل السنة في الإيمان، قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، وهذه شروطه، وإن شئت فقل أركانه كما سماها بعضهم، فلا بد منها. القول باللسان التلفظ بالشهادتين، والاعتقاد بالجنان يعني الاعتقاد الجازم الذي لا يحتمل النقيض وليس فيه أدنى شك ولا تردد. العمل جاء التنصيص عليه في كثير من نصوص الكتاب والسنة، مثل ما مر أمس: الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فهل أفراده كلها شرط لتحقق الإيمان؟ بمعنى أنه إذا فقد أي فرد من أفراد العمل يفقد الإيمان؟ ما قال هذا أحد، حتى الأركان، بمعنى أنه لو واحد ما حج يرتفع الإيمان؟ يعني ما هو مؤمن؟ قد يرتفع الإيمان بمعناه المطلق، لا مطلق الإيمان، بمعناه الكامل، فضلا عن أن يكون الذي ترك من النوافل. يبقى مسألة الصلاة ومن يقول بكفر تاركها، يجعل هذا مثال للعمل الذي هو مشترط للإيمان، ومن يقول بكفر تارك بقية الأركان كذلك، لكن الإشكال مع من لا يقول بكفر تارك الصلاة، معناه ما بقى عمل يكفر به، فكيف يشترط العمل؟ شيخ الإسلام يقرر أن جنس العمل لا بد أن تثبت دعواك بعمل، وأما مجرد دعوة أنك مؤمن هذا ليس بصحيح، يعني تترك جميع ما أمرك الله به وليس عندك دليل ولا برهان على إيمانك الذي وقر في قلبك. وهل يمكن أن يجتمع إيمان يقر في القلب وعصيان مطلق لله جل وعلا بعدم أي عمل مما أمر به؟ هذا ما يمكن أن يجتمع. قال: وهل هو شرط في كمال الإيمان؟ شرط في صحة الإيمان عن الجنس. والشيخ ابن باز في مقابلة مع بعض المجلات موجودة، ظن مجلة الحكمة، قابلوا معه وسألوه عن قول ابن حجر والعمل شرط في كمال الإيمان، قال: هذا قول المرجئة، هذا قول المرجئة، فهو في على القول الصحيح شرط صحة أو ركن كما يقال، وهو إلى الركنية أقرب باعتبار أن هذه الأمور الثلاثة تتركب منها الماهية، ليست خارج الماهية كما يقولون، ليست مثل شروط الصلاة خارج الصلاة وأركانها داخل الصلاة، إنما هي في صلبه ليست خارجا عنه. الإيمان مركب منها، لكن يشكل عليه أن الأركان جاءت في حديث جبريل، أركان الإيمان الستة، قد يتعدد الشيء بتعدد الجهة، كما تقول شروط صحة وشروط إجزاء كما في الحج، فتتعدد الشروط من هذه الحيثية، شروط البيع وشروط في البيع وهكذا، قد باعتبار اختلاف المتعلق لكن الركن وهو جزء الماهية هل نقول إنه يختلف ركن باعتبار وهذا ركن باعتبار؟ يعني الثلاثة ركن باعتبار والستة أركان باعتبار، تحتاج إلى مزيد تأمل. وإن كان بعضهم قرر أنها أركان، لكن الأكثر والذي درج عليه أهل العلم أنها شروط.